حدثنا جعفر قال حدثنا. تقدم هذا الحديث وذكرنا أن الحديث مخرج في الصحيح. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ الكمر ونخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخرة وشافيها ثم قال جابر جد له فأوفي الذي له فجد له فبعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع ثلاثين وسقا وفضلت فضلة سبعة عشر وسقا جاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وأخبره أنه قد أوفى وأخبره بالذي فضل قال فقال له أخبر ذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر إلى عمر وأخبره وقال له عمر لقد علمت حين مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليباركن فيها. حدثنا جابر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي ابي عليه دين فأردت على غرمائي أن يأخذ الثمرة بما عليه فأول مرون فيه وفان وذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا أجددته ووضعته في المربة فأذني قال فلما جددته ووضعته في المربة أذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه أبو بكر وعمر وجلس عليه وذهب ببركة ثم قال ادعوا غرماءك فأولي قال وما تركت أحد له علي له على بدين إلا قضيته وظل لي 13 وسقا 7 عجوة وستة لون وستة عجوة قال ووفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فضحك وقالت يا أبا بكر وعمر فاذكر ما ذلك أتيت أبا بكر وأبو عمر ما أقبلتهما فقال قد علمنا أنه لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع حتى يكون ذلك. حدثنا جعفر قال حدثني احمد بن فرات بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن زهري قال اخبرني ابن وكعب بن مالك عن جابر بن عبد الله ان اباه قتل شهيدا يوم احد فاشتده ورماه في حقوقه قال جابر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته وسأل من يقبل ثمرة حائضي ويحللها بفاره ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حائضا قال أساوته عليك فغدا حين أصبح الطائف في النخل فدعا في ثمرها بالبركة فجددنا فقضيتم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وجلس اسمع يا عمر وقال عمر لا يكون قد علمنا أنك رسول الله فوالله أنك رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرق حديث جابر رضي الله عنه في قصة قضاء دين أبيه، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وهذا الحديث هو نظير ما وقع لأبي بكر الصديق في تكثير طعامه الذي صنعه لأضيافه، فوقعت هنا مكاثرة التمر الذي جده جابر رضي الله عنه من نخله حتى قضى الله به سبحانه وتعالى دين جابر رضي الله عنه، وذلك من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فكان في بركة الاتباع ما سرى إلى الأتباع، فبورك في نخل جابر رضي الله عنه حتى جد من التمر ما قضى به دين أبيه وكان كثيرا. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا صفوان بن صالح قال الوليد بن مسلم قال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجاهد الظهر جهدا شديدا فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بظهره من الجهد فنحر بهم وضيقا سار الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بسم الله فمروا وجعل ينفعوا الظهري وهو يقول اللهم احمل علي في سبيلك فانك تحمل على القوي والضعيف والرطب والياس في البر والبحر قال فما بلغنا المدينة حتى جاءت تنزعنا زمتها. قال فقال فقلت هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم والضيف، فما بال الرطب اليابس. فلما قدمنا الشام وغزونا غزوة قبرص في البحر ورأينا السمرة ما تحمل فيها عرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا قال محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن الزبير عن جابر قال حدثنا اتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم وانا على بعير اعجف، فاخذ بخطامه وبيدي عود فنخسه ودعا وقال دعا ونخسه وقال ارجو وركبته، فكنت احبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسمع حديثه. فأتى علي فقال أتبعني جملك يا جابر قلت نعم يا رسول الله، ولي ظهر واشتراه مني بخمس أواق. فلما قدمت المدينة أتيته وأعطاني الأواق وزادني. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين خارجان عما سلف من تكثير الطعام والماء، ففيهما تقوية الضعيف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصتين جميعا فيهما أن الظهر الذي كانوا قد اتخذوه من الجمال قد ضعف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقوي هذا الظهر وحملهم إلى المدينة كما وقع في القصة الأولى لجمهورهم وفي القصة الثانية لجابر رضي الله عنه بخصوصه. والحديث الأول قد أخرجه ابن حبان وغيره وظاهر إسناده الصحة، لكن شريح بن عبيد لم يسمع من فضالة بن عبيد فإسناده منقطع، وأما الحديث الثاني فإنه حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري ومسلم. وإنما أدخل المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في الكتاب لتعلقهما بدلائل النبوة، مع أن جمهور كتابه من الأحاديث التي تقدمت هي في تكثير الطعام والماء، وعليهما بوب، فبوب للأول في باب وبوب للثاني في باب آخر. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال اخبرنا عبيد الله بن عمران وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فاقطع في جملي فاغيا فاتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، فقال جابر فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بجملي وأعيا، فتخلفت فنزل من محجلي ثم قال اركب وركبت، ولقد رأيتني أكف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أتزوجت؟ قلت نعم، قال فقال بكرا أو ثيبا؟ قلت بل ثيبا، قال فألا بكرا تلاعبها أو تلاعبك؟ قلت إنني أخوات ما أحببت أن أتزوج وأحسن تجمعون تمشط فتقوم علينا، قال ما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا ثانية لحديث جابر في قصة الجمل وفيه ما تقدم. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا حكيم بن سيف أبو عمرو الرقي بالرقة وأبو نعيم الحلبي بحلب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المثنى عن جابر قال جاء بأبي رحمه الله يوم أحد مجدعا قال وجعل ذوقي وأكشفه وجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فلما رفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة حامية بأجنحتها حتى ربع. قال جابر وكان علي دين وجعل غرمان فجعل من ظهورهم النخل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النخلة أبي بركة وقال جد فقضي ما وجدت فقضيت وبطل لي مثل ما في النخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا لحديث جابر الذي تقدم في مكاثرة ثمر نخله حتى قضى دين أبيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ووقع فيها تكثير الطعام والماء على يده صلى الله عليه وسلم هي من الأحاديث التي تدل على صدق نبوته وأن الله سبحانه وتعالى أمده بالآيات ما يشهد لصدقه. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن تكثير الطعام والماء وقع منه صلى الله عليه وسلم بأحد خمسة طرق. أولها الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيكثر الطعام أو الماء. وثانيها وضع يده صلى الله عليه وسلم في إناء الطعام أو الماء، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة فيكثر حينئذ الطعام والماء بملامستها. وثالثها بصقه صلى الله عليه وسلم فيه، فكان يبصق فيه فيثمر ذلك تكثير ما بصق فيه صلى الله عليه وسلم. ورابعها مجه صلى الله عليه وسلم مجة من الماء بما يراد تكثيره وهو الماء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في فمه ماء ثم يحركه ثم يمجه في بئر أو إناء فيكثر ذلك الماء. وخامسها مزجه بأثر غسل وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم، فيغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه ثم يأمر بأثر تلك الغسالة ويوضع في الماء فيكثر بسبب ذلك. وهذه الطرق الخمس دالة على البركة الذاتية له صلى الله عليه وسلم، وأنه كان له من بركة الذات ما لم يكن لغيره، حتى أثرت هذه الذات في هذه الأعيان فأثمرت كثرتها وحصلت وفرتها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.